طيب نسألكم فرائض. أنت ما طلعت ها؟ يلا خذ باليد انكتب. ها ها ها شروط. طيب أنت طلعت وهذا وين واصل؟ خلص ايش؟ طيب اسالك لو هلك هالك عن ام وبنت وعم، تمام اقسم الأم كم تأخذ؟ ها كم؟ لا أتأكد. سدس لوجود الفرع الوارث، ايوه. والبنت كم تاخذ؟ النصف. ها طيب اكتب والعم الباقي صحيح كي سنه هو كي سنه فيصل يدرس توسط والمتوسط سنة. طيب عندنا ستة واثنين مداخلة، نأخذ ستة. ستة ستة تقسيم ستة واحد، حط واحد. ستة تقسيم اثنين ثلاثة. طيب والباقي كم؟ ها اثنين صحيح. شيء طيب ولم توصل صار تقسم شيء. طيب أنت طلعت يلا طلعت يلا اكتب. لو هلك هالك عن بنتين وزوجة وأختين شقيقتين، تمام. بنتين كم؟ ها ثلثين صحيح. والزوجة ثمن، أختين شقيقتين باقي عصبة مع الغير والأخوات. إن تكن بنات إن يكن بنات والأخوات إن يكن بنات فهن معهنهم عصبات. أصل مسألة من كم؟ إيش بندنا؟ ثمانية وثلاثة. إيش بينها؟ ها مباينة. إيش نسوي مباينة؟ نضرب ثمانية في ثلاثة يصير 24. ثلثين كم؟ 24 تقسيم 3 كم؟ 8 ضرب 2 16. والثمن 24 تقسيم 8 3 والباقي 5. طيب طيب عطل نفس المسألة تمسحها أبغاك تكمل. معي؟ طيب

أخ لأم كم تعطيه؟ ها كم تعطيه له؟ نعم سدس. يلا اكتب سدس. وأخ لأب كم تعطيه؟ طيب عطى بس يكمل. تعال قرب هنا خال عشان نسألك. أخ الأب كم تعطيه؟ ها محجوب. حط طيب حط كذا أحسن. لا مو بميم حط كذا أحسن. حط علامة الضرب كذا. ها كذا ها يعني إكس. أيوة أخ شقيق الباقي. أصل مسألة من كم؟ من ستة. سدسها واحد. سدس واحد وأخ شقيق كم له؟ أربعة. تمام يلا خذ يا خالد. يعرف الشروط؟ لا خلاص دام في الشروط خلاص.